تفسير الآية 35 من سورة الزمر، يقول تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي هذا الثواب العظيم الذي يعطيه لهم الله تعالى من فضله وكرمه ورحمته وعطائه بغير حساب، ووفائه بوعده الذي لا يخلف مطلقا، هو لكي يسعدوا به تمام السعادة، ولكي يطمئنوا ويستبشروا أنه لا بد حتما وبالتأكيد سيكون أيضا لكي يكفر ويمحو ويغفر به ذنوبهم مهما كانت، فلا يحاسبهم عليها ولا يخصمها من أجورهم، فهو يتعامل معهم وكل أهل الخير بالفضل والكرم لا بالعدل، حتى ولو كانت هذه الذنوب هي الأسوأ أي الأشد، ما داموا يستغفرون منها فما بالنا بالذنوب السيئة فقط أي الأخف والأقل سوءا، فلا بد أنها مغفورة من باب أولى، وهذا من عظيم الرحمة والفضل والحب للخلق والتشجيع لهم ليكونوا دائما مجتهدين في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم ما استطاعوا، تائبين أولا بأول من أي سوء قد يفعلونه. إن هذا العطاء الهائل بلا حدود سيكون أيضا محسوبا على مستوى الأحسن مما عملوه، وليس الحسن أي يضاعف لهم الأجر بحيث تكون الحسنات الصغيرة كالكبيرة، فيصبح الجزاء كله على الأحسن والأكبر.